بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. فمسألة الاستنكاء نبدأ سر صغير يزرين، وهو الوجاب في العدد المسائل اللي لندري العدد الأخوات. أما السلسلة اللي الاستين كان بدأت، وهو سلسلة السؤال نصف العلم، يعني السؤال ينص العلم. يكتين النبي صلى الله عليه وسلم أريد جواب فلسئنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كنت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أربها رسقسان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي اللي غيب در ربي تبارك وتعالى يالعدد الأسئلة الاستين كان أردت كان النبي صلى الله عليه وسلم غمس أمس المدينة، إن ربي تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العدد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كنتين جنت لإجابات في العدد الأسئلة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، أي اللي اختنا أمنا عائشة رضي الله عنها قلنا أي رحمه ربي تيم غاري الأنصار ورتنت يعني ورسنت الحشمات باش دور سقسنت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تيم غاري الأنصار كنتين أربعة سقسنت غمس الأمور الدين، أنا سقسنت النبي صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا حتى غمثل بعض الامور اللي يمكن تسبب مثلا الحشمات البعض، زود مثلا المسائل الحائض، زود المسائل الغسل، زود المسائل اللي تعلق بالشغله. يعني كنتين الاصحاب يعني الصحابيه سقسنت سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وارين هكا مثلا حتى ولي مثلا ويتسبب مثلا البعض راه يتسبب مثلا الحشمه باش يسقسى كنتين راه يستفيد من سقسن، زود ديك اللي ذكر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اللي غير يسقسى مس القضيه اللي مذي يصف لمقداد بن الاسود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، انه كتسني قلتي المذي حشم غسقسى النبي صلى الله عليه وسلم، صفت سيدنا المقداد رضي الله تعالى عنه باش يسقسى. ثم المساله الثانيه وهو الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم غمس الاسئله اللي كان يكتل المقصود نص المقرن وهو الفائده استفدن أدوي الفيت، أدوي الفيت يعني ما بلاد ما يسقسى أي سقسى باش يولفيت ما شركة يسقسى غاري لمجرد السؤال غدا يسقسى باش يعجز غدا يسقسى مثلا باش يردو فكرة نقماس غدا أني يكرني ينضني غدا وإنما كتين نرسقسى الفيت أرسقسى نمي الفيت بنادم فعلا نجرى يسكرى فالدين ما قلت يسقسى لذلك يكتين كنتين عند الصحابة رضوان الله تعالى سقسان عرب داس قسان غنمر توخسان نسنسن توخسان إن يعني قسن يشكد دار النبي صلى الله عليه وسلم الناس رسول الله أوصيني الناس فيك الوسيط الناس لا تغضب رد دميران قرر تغضب يا رد يشكد الناس رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحدا غيرك الناس النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم يشكد رد الناس رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت حلال وحرمت الحرام أدخل الجنة الناس النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلى آخر يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كنتين أرسقسان غمي أرسقسان غمي تغوصل لخلال فيت تغوصل لغرد سفين إما تغوصل لغرد سفين أدور تهدي سنان ولا رنك السقسان لذلك رنك من كلسنا في أجمع الاستينيكا نبدو سرس نبدو ما سيسقسيت نون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسقسي زوارنا التيني باللي السيدة ياد أي الدرس ورقزنز ورات التيرين يعني كرهنت إساسي ورات التزور إساسي جوزنتات أتنتزور نعم تم غرطة دي خصطة دي تزور دي تزور مدنا لسنا النبي صلى الله عليه وسلم يشكد درسين السيد إنسى رسول الله هني كنا رد تزور كنا مدن أذكر العائلة أدرس تدو أرتني تزور دائما أدرس نسلغ الرحيم أنتني وريسلا ورن داريت كان الناس النبي صلى الله عليه وسلم يغاس نسكات غيكنا هن زلوكان يغاس نتكات يغد زلوكان يغاس نتكات زلوكان يغشتان يغدير غان قال إن كان كما تقول فإنما تسفهم المل المل متيغان يغت يغد لغلان لغسولان ترغين رغانين لذلك يخصكم كمي زيد في جميلنا زيت نفس شغلنا هنربي تبارك وتعالى رمتل الدرجات إن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه والنيرا ربي تبارك وتعالى أدس إزايد سي بارك أمسل عن برنس إزايد سغمس الرزقنس يسر بارك أمسل الرزقنس يخصة يتزور إذا منس دعائلنس دفاميلنس نعم بارك الله فيكم أسقسي ناريتيني إسي جديد مغارت أتظل سلح واجليت لسا يحقس للا الحيض بلاست سيرد يغدو ربي اللي بس نايدر في اللاسة إذا من الحيض هل لابود داتي تسيرد ورامي جوزة قصص تظل يغدو ربي تزول سرس عمدان عن تظل يتلم تبطل أما يغدو ربي ورف اللاس درني إذا من الحيض هني جوزة سرس تظل ما كانت تشي مشكل نعم جزاكم الله خيرا أسقسي ناريتيني يسي جوز يتفرخين يعني الفتيات تلعب كرة القدم تاكرت وضع ماني غلستي تلعب المهم على حسب اللي نزرانكني لا يجوز وريع ديلي تمغارين والتي فرخين تلعب كرة القدم لأن وريم كرستي تلعب بلاخ كلام ماني غلستين سمو كل مدن يعني العورانس ورالبس اسمه ورستير نعم بارك الله فيكم سقسي ناريتيني باللي باباس ورياضوم حيان رمضان 15 يوم رمضان اللي يتابعون كله تورت يازوم يتوفى ترحم ربي ما إلا في السيدة تسكر ورف الله سيدي ولو السيد نمح محد مريض يغيض مريض كان المرض اللي يمكن يجي كان المرض اللي يمكن يجيس يجي إما تجيس هنورف الله سيدي ولو أما يغدو ربي لقيس كان المرض مزمين يعني كان المرض اللي يوري مكنا يجي زود السكوار زود الكونسيرن ضرب ربي تبارك وتعالى السلام زود الأمراضات اللي مثلا المزمنة اللي يوري تجين فسيدنا نخصف للسفغن 45 يوم في للسفغن الصدقة في 45 يوما كل شيء اللي يوري يزوم يعني في لازم السفغ مد من طعام عن كل يوم ياك كريغتس في لازم السفغ في لازم السفغ أوراو وقور نغدوراو المهم من طعام عن كل عن كل يوم لغنى ربي تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واللي يعني مثلا نحبسوا مرضنا فوزوم هني نفلس اي طعم فكري جاتس قسي طعم يلي مسكين. نعم بارك الله فيكم. سقسي هذا نريد تيني باللي السيدة يدفتا استيرت مغارتها الظنين على أساس دست في الأعشاب لعلها تمريض. نعم اللي حندرسك شمت سقسات السيدة اللي دارت فتا حيس من ديس من الناس تفاسدك الأعشاب بعد ذلك انك السيدة دارت سقسة يسف الله سيدة الإيتم اللي هتفتا انت تورت السنين استقى مش عويدة ولا ورسقي المهم أرس الدق غالي ساستنا ولا تسكر اللي ساستنا مرة تسكر كاتسينا اللي نغام إغام إلخ مكان سقسة عمرت نشغونا رد تسيتا رد تسمونتا يعني السكر وتبارك تفوخ تفلت ورسول الله دي سكوس شكو بلاد مني غايس خصنا نزول غايني يعني يقاس حار المهم هن الشغنة يعني أنا ورفلا مني والو غايني اللي سمتنا تسولو ورسكلت لش العشاب ناني يمتفع التنور استعملت ونبي و... يعني الخادية سفلا مني كان غدي سفلا مورينا ورفلا مني والو نختور السنة مثلا يسجن مشعوية ولكن دورا دي دائما بلاد ميكشم من دار زود المركايا تمين أختي إني وفيسالة الشعوذة هن يخصصوا الدرس وريسكوس أي بالك يفلت. نعم بارك الله فيكم. أسق سيد نريتيني ما ميغان ديكر أولا ما دتيني ميد نحتاب عن الجنازة تظلت الجنازة الركعة الأولى التكبيرة اللي يزور إلا قيس الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تكبيرة السنات إلا قيس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره تكبيرة السكرات إلا قيس الدعاء للميت مثلا اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كان محسنا فإحسني وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته نغد مثلا اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره لزود العدعيات يعني أرسكرت كبيرة السكرت أرسكرت الدعاء الميت كبيرة السكوس أرجس دعوت يمسلم كل شيء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره سلمت إلى ما أكون هذه كوس كبيرة اللي كي لنا مسلسل الجنازة. نعم بارك الله فيكم. إلى حتى السؤال ما الدينين حتى بعت الجنائز يغبرد مغي تبع الجنازة لتفسس إن النبي صلى الله عليه وسلم وياكم التبع من الجنازة سلعفيت نغد الجماعات وكل الجماعات هنك شمقيس حتى الذكر يعني بدل ميخصت لقطنين نظرة الجنازة أي في السيمينز أري تفكار أري يسكر غاما سوغي يزنتانا دوسين يزنتانا دوسين يعني سوالي سل القبر باش بلد ما يتعظ أيوي الموعظة يوي الذكرى أما يغدي ويربي بلد ما يدى مثلا نسوش بغكلي تسان نظرة كنير تيميد لا إله إلا الله محمد رسول الله شكو نسوش الجنازة كذا انت لا إله إلا الله محمد رسول الله يعدل ولكن ماشي بلاصه هيا زيدو كان بلاد ميغدو ربي مثلا الزولا ان الله اكبر يكبر كبيره الاحرام يبدي له لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله راه سنه تصلي تكتب طل رانا غنواه على ما يغلى لا اله الا الله محمد رسول الله هي عدل رسلوه لا اله الا الله محمد رسول الله يعدل ولكن غي وريقي البلاصه صغي قيس الفاتحه راه قيس غير من غير الحمد لله قيس قران ورقيستي لا اله الا الله محمد رسول الله كذلك غنتبع الجنازه يغنتبع الجنازة ما نغيش شرع ربي أنفيس ونغيش شرع ربي تبارك وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله ضرت الجنازة شوية العدد ميد نور فيه من أنا كتين سكنت تدورني إنك على ما يغلى إله إلا الله يعدل الذكر كي يعدل إيه الذكر ولكن غي أنوري غير بلست وري غير بلست غيد إيقال بلست التفكر إيقال بلست الموعظة إيقال بلست البلست وفسس. نعم بارك الله فيكم. ارتينا حيث قصيدنين يسي جوز الإنسان يقرأ القرآن حق القبر يحند في الميت نفس الشيء أي اللي سنة غمس لا إله إلا الله محمد رسول الله دارت الجنازة أتنيني غمس القرآن لما سيقل القبر القرآن هني يعدل يقه ذكر يعدل ولكن نور يعدل لمس الغناء وثانيا العدد بيدنا لش لا أقرأ القرآن غير القبور اثنين أنك زعمات القرآن رئيس ديوي كان رحمته يغوانا اللي يموت نغد كذا إلى آخره انت شغونا تغيك ليسني قال غلط أشكون القرآن نغد ديكر ولا تظليت هنقول تورد تنفعه بلا ولا استسكرن إن ربي تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وألذي ساني إلا ما سعى. لذلك ماذا يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم يغندس المقابر؟ يغندس المقابر يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم فإن القبور سنة سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحق أنتم لنا فرة ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. دعوت الميمد نراك ودرس المغفرة دعوت أسنس وفولكي دعوت أسنس ميعدل دعوت ألف نسل بعض ربي تبارك وتعالى ميهرش ألف نسل بعض ربي تبارك وتعالى العذاب ألف نسل بعض ربي تبارك وتعالى إلى آخره. يغدي وربي ونشكى ونشكى أنا غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم يغندى يغندى دار المقابر. أما بلاد ما غير القرآن هني غرتي وينس لكن بلاد ما غير القرآن بشا باش اساس الرحم فلان غدات كذا كذا ان شوناتي ولي غير كان القران والتي غران هاني غرتي وين يسلم يتني غد لي القران خصها تقرا لي غادي يسول يسول لي يسول لما سيكين دونيت اذا كمن المغدور بيد دار دي غيموت هانو راه زيد تبقى مس العمل بلا مي بلا الصدقه الجاريه نغد كرا العلم يختلف نغد كرا كرا وزان يصح هذا سي تدعو. نعم جزاكم الله خيرا. سقسيضني تنتي الطفل على قنيت المسألة الجنائز نعم أرغيستيني إيسي جوز اللي سكر مدني حنو مضلن أنا فلس تقانا يعني الجوذع الناخل الخير أن اللي تقان في قيل القبر لا الشغنات تخصد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عيني يوم اللي سكر تنتي المعروف النبي صلى الله عليه وسلم انتان كي تخصص القضية أني ديك اختلين غولين انتينوت توجي ووجي في جيت لما سيجي القبر النبي صلى الله عليه وسلم كإجا خاص الرسول صلى الله عليه وسلم علاش شكون تاني النبي صلى الله عليه وسلم يود الأخبار يستعدمن وين أمس القبر لكن يوردني ولا أخبار يستعدمن غادي يستنعم أمس القبر لذلك الكنيسة كانت تدعو هذه وحدة. أما ما يسمى بأربعين يوم لسكر المدن هاتي الشرع الإسلامي وراغ يسكير كرا المناسبة للموت المناسبة اللي ناغ الموت هو عن سير الميت نجلس الكفنس نوي السم زهيدا نظل في اللاس نمون دي سار المقبرة نمضلطين انتهى الموضوع لوقت ننزل غمس انتمى المقبرة نغلت كذا ندعو ياس لكن دي سنة قام لي. أما باش هذا نسكر المناسبة اوهو المناسبة تقسون تغميت تقسون تغمس الوليمة يغيته البنادم يغلي بنادم يسكر الوليمة يقسون يسكر الوليمة لمناسبة نضيق أن تكون مباح. أما الميت لا. لذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم كل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا تابعين ولا أئمة الأعلام كل كانتين ورغل بس اسم ورد احتفل نسل ميت برد من أختين نظن انتهى الموضوع ورسل سكرنا 3 أيام ولا 40 يوم ولا 4 شهور و20 يوم كل شيء شغلنا أنه يعني في الأصل. نعم بارك الله فيك. هذا حتى نحس قصيدين الكلمه اللي تني مدن يقن الحق ربي ولا اتقن الحق ربي يسيت بتغي كن انت العبارات خي ليست لا مشحطه في الاصطلاح بلاد ما اللي ما زود العبارات وخاصه كنيه الشلوح زود العبارات الناس مقول ما قيس يقصد بنادم مدن يقن الحق ربي يعني تاب غير تقن الحق ربي يعني درس الحداد ما انت شغلا يتسمى الحداد هذه تسمى العده ما ولا سنتين يتقل الحق ربي. نعم بارك الله فيكم. إما مسألة تخصيص أتلستم غارت ما يملون يحتقن الحق ربي كيس لك كان الدليل لا أتلسوا من اللون فلسي اللي كان الدليل يعني تم غارت أتلسة اللي كان اللي كان اللي هذه تلسة عادي غم سنتين مينس اللي هذه تلسة هذه تلسة يعني مثلا اني خصات هم غارت أدرس نقلب سومني التي تلس لأنه تقى معتدان تقى درس الحداد هذا ما عليه دليل. نعم بارك الله فيكم. وني يتورغان سكر الميت كان حل الميت يساسي جوز فلاسي غير القرآن هدم فلاسي لنا يغيقى بواس فلاسي غير القرآن زوري غزريت هم بسيط سنك زوريت بحال بحال الولد من يكسب أبي لسينا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسكر وزاني صلحا هن لكم أري لكم بس وكان يختينوا زوري اختينوا أما كران ينضني أوهو. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لصلاة الضحى يجوز تفرغ تستظل يجوز يمي تفرغ نعم يجوز الصلاة خير موضوع لسنان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم يسي جزء الإنسان أي مسح صلفه طولة الغير نسي حيث توضع نعم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم تفاسن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ماشي أم سلمة إيه أم سلمة رضي الله عنها تفاسن ينطر في التوب ماشي أساس يمسح إيرارت يعني غير يجوز يعني يثبين بأنه يجوز يجوز يبند ما يصفو دمان اللضون دمان الاغتساد صلفه طولة نعم بارك الله فيكم بالنسبة للتسبيح إنسان يساسي على الذي تكت تسبيح سوفسي واحدت نعم لا بدو فسي ندوز الماض الأفضل تتسكر سوفسي فقط فسي فقط علاش لأنه كل ما يعدلن بدل مخصر التسكر غفسي في غوصي وين نضيز الاستنجاز وكذا إلى آخره يعدل التسكر بدل سوز الماض يعني ثلاث غوصة اللي توخصص سوز الماض ثلاث غوصة اللي توخصص للتوخصص سوفسي وكان تسبيح يعدل يقد ذكر يعدي من الماء التسكر سوفسي نعم جزاكم الله خيرا يسي جزي الإنسان يعالج بصفيرس العفيت هو أنت العفيت عموما عموما مكروها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أما 70,000 ليريكش من الجند بغير حساب ولا عذاب إن الذين لا يسرقون يعني واللي ورسق واللي ورسق لين الرقية ولا يكتوون يعني غير كدول يعني ورد تدون سلعفيت ولا يتطيرون يتطيرون يعني واللي تنين صبح فربي شاهد غمس نغي وهو لا يكتوون يعني بلاد مغدي وربي إلى الكمال الإيمان الكمال توكل فربي تبارك وتعالى هني خصت أدور استعمال العفيت غمس القضية تدوي واضح يختي استعمل فهذا يجوز مع الكراهة نعم بارك الله فيكم أسقسي نريتيني الدعاء جامعة لتين دبر الصلوات ولا الغير نتيسي جوز نحدوه الالتزام التزام الدعاء دبر الصلوات نعم من البدع نعم أسقسي نريتيني لحيت توفى النبي صلى الله عليه وسلم الظن فلس جامعة نحد فرادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنمي موت يبقى غلب يتنس يعني وقت يتسوف ونص برا لذلك مدن وفلس الزولين ستكلت إلا ما فلس الزولان وحدات إلا ما الزولان سين إلا ما الزولان سموس إلا ما الزولان صديس يعني يقول لي يشكنا بس لحدث صلى الله عليه أرسالا لأنه البيت ضيق البيت ضيق تمزي وإن إن يكشمن الزول فلس يفوق نعم يعني وفلس الزولين ستكلت ماشي وفلس الزولين جماعة وفلس الزولين ستكلت نعم ما الجماعات حصلت نعم جزاكم الله خيرا سقسي نريتيني الطف ينيويس أري أقرأ حلم دراسة ولكن أريد تيري أي فتو أريد تيري مي؟ أستشدو أي دو يقرأ نعم أريد تيري وكانت شكا إزيزي لدارش كان المرض نفسي نحد المس ما ستتنصحت ويغيسي للمرض النفسي يأتي أطبيب يغيسي للمس حاول ما تسكب الرقية نعم بارك الله فيكم أسقسي داريتيني إيسي جوزي السيدية دتكا الزكاة الليس شكو تعيش ديس الليس ختيمي الليس ختيمي نعم لا يجوز لا ختم تفرخ نادي تفرم أمس الحور اللي ما نغم تفر تفرم النفقة أما الزكاة يخصت تفوخ صبرا نعم بارك الله فيكم السيدة دارت سقصة أنك يعني تميض يعني أصيبت بالعين حضرت مغارجة الضين تيرا دستوي أمان الاستغتسل من طريقة ستستعمل السؤال نسوي السين أغيستيني يسي لا البديل حميد الزور الضلب أمان اللي يحسح تغسل التجل لكن البديل الدرس جو مثلا فاسا من لوضو ما شمل الاغتسال يعني السيدان اللي استميض رتوضع وكان مانا اللي غادو السيسم اللي استوضع رت نطلب زلتات تفيدني قين صح نص لأخ كسر نسير دي غمران نص مثلا سير دي فاسنس دي غمران نص دي فاد نص دي دار نص فقط المهم الشاهد غيكا يغدو ربي وغضي له نشكان فعليها بالرقية الشرعية القرآن القرآن الأذكار نعم جزاكم الله خيرا أسقسي داريتيني باللي تمغارتا أرغازنز يتوصى بالسحور يقام سحور تفتو تمغارت نس ديري العرف يعرف حدا دس ديال العرف يفايس ديال الحرز وكان الناس تكتمس نتقمين وكان غير تندم فغالي تسكر ما تسكرش الحرزن أنت تلوح العفيت الحرز ناقص تلوح عباس العفيت تبر بربي تبارك وتعالى شو أنا اللي تسكر لا يجوز نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للركعات ولا تظليتي تظلم قبل الفريضة بعد الفريضة خناتني تظلم مرة مرة يحدر ستلال وقت يحدر سور اللي الوقت يساسي جوز غي كان يجوز مش مشكل الأصل غمس النوافل غي كانت تيان لدي يقدر سلال وقت تيري الظل يقدر سور اللي لا إشكال. نعم بارك الله فيكم. تم غات درتيني باللي أرتدعو يويس سيان الدعاء رستيني أكسر بحربي يتم غير درستيني يخصي حدثني تدكم أكي الصرب حربي هذا ستورتيني تم مسود منس ينس دعمح الغياب منس إيسا صحي كان هدوي لا مولي صحي زلو كان غسيت سيتني غد منس زلو غسيتني دارت بحال بحال يدعي يوم زلو كان يغدر بي لا زلو يغوري يغنوري لي. نعم بارك الله فيكم. أسقسي أدناري التيني إيسي جوزي الإنسان أيسا كوكاكولا يجوز المنضة. نعم الأصل بس الشغلنا نجوز أبلغ دور بيت بتبي أنه يضرع يغدور بيت بتبي أنه ضرع نور تعديل. نعم بارك الله فيكم. يوسق سيد نريد تيني باللي السيدة درت زلت زلت نس السدل ورتسك القبض ولكن نرجس تفرحت نس يعني ارتفرحت نس أما سن السدل نصحت نت ميد الأخوات ولا مستين نصحن باش تزلس السدل وكانت هناك مسات نصحت انت تب ترتاح بزاف حسال إذا تزلس السدل حد القبض راحت السن داخل لا وهو القبض بين المر الرحمة غير استفي يغتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ونيرين يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغز الله وضع اليمنى على اليسرى أما الإرسال ورد في الدليل. نعم بارك الله فيكم. ما ينسى السؤال دائما وخوض يريد تارة ولكن أريد طرحة قيمة ستينين وأن يظل كان الإنسان مثلا يظل سنوات السدل ثم يريسك الغسل القبض أريد تضنو يزد تظلت يظل غير زيني صورة صحية ولا يستطيع لا لا لا لا, لا, لا, لا. بل بالعكس بل ما كيغدو ربي يقال لا كفريك يقال كفريك كتنا ريسك الخير غير الجاهلية هل لوقت نسلم على ستر ربي تبارك وتعالى حتى فولك اللي ريسك غير الجاهلية إن النبي صلى الله عليه وسلم يولي يسيسك سنة مسوش كي ناس أسلمت مع ما أفضلت من الخير الناس هل إسلمت اللي أسلمت هل اللي أسلمت يتقبلك حتى غير لي يعني غير لي غير مسلم عليه اللي ريسك الخير لختين تكيت هيدا كفري لغمس الجاهلية. نعم فكيف الله. يعني فكيف بالإسلام بالنسبة للظلمة تنسل لسنوات وكذلك خلال خلال ربي تبارك وتعالى غلد لغيس السن تسكت هن ربي تبارك وتعالى وريط ضياع حتين وكان الصحابة رضون الله ثاني مجرس نايكاد اللي اختبت اللي قبلت كانتين الصحابة كانتين بسوء السلامة اللي بحرية داس المدينة اللي بحرية توفرة التظليت عريض ظلة سبيت المقدس يعني الظلة القدس والمهم ك 16 شهر غمس المدينة أريد زلاس القدس يزوك زمر بتبارك وتعالى القرآن الناس يخصك تبدل قبل سبيت الله الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة نانا بعض الصحابة إما زميد لموتنين لستين كانين أريد زلان سبيت المقدس ما يجزي تصلي مثلا يزوك زي المرب تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم للعلماء ورضين يضيع رب تبارك وتعالى تصلي النون وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أن أراد أن يضيع تصلي للظلم سبيت الله سبيت يعني سبيت المقدس. نعم بارك الله فيكم. أرتين حس قسني سيدنين كل جحت وضاء أتحسوس كرنس السائل يكيدكيس إذا ما فلسلنا تعودي الوضوء نحن ما فلسلنا غينا يغدور برز بتاية تشكل وسوسينا يعني السيس ورتوي. نعم بارك الله فيكم. سقسي أدري التيني إيسي جوز يتمغار تتظل تسي المصحف الأولى التور تسي تظليت الفرد بعده تظليت الفرد يعني يتوقع راها التسي المغار المصحف جيس صلاة النفل الأولى التور تسي أرتقرس غير يتحفظ يغدور بيتو سيت ماشي مشكل. نعم يعني الشيخ سواء انت مأمومة ولا تظلمون فريدا شكون لما تتسين تلقى مأموم ارسوي التسي اريد تبعد الامام كل شيء والاولى ان لا يحمل المصحف للجميع اما الصلاة النافلة الاولى ان لا يحمل المصحف. نعم بارك الله فيكم. السؤال يا ناريتيني اسقسي يا ناريتيني أرتيني بعض ميت نبلي إلا أن كان الأشهر ورقيسني جوز أتقات تزولت أتقات مغار تزولت إذا صحيح كان لا ورسحي شونا ورسحي تزولت ورتعديليات تمغار تاني قاني معتدة يغدور بمثلا يموت سوريجاز هنورسي علم تقات تزولت. نعم بارك الله فيكم. سيادنا ريتيني تفرقنا الدلالة 12 سنة حل عمر نسيسة جزء تزوم رمضان كله الشهر رمضان نوزوم انت يجوز عميغ دور بيت بلغ هل نخصت ستزوم الفرد في لسيقة تفرق تخت بلغ هل الفرد في لسيقة تزوم ورسولي قل قد يغار الجواز. نعم بارك الله فيكم. سيادنا ريتيني يسيت بتف النبي صلى الله عليه وسلم أنه النوافل اللي تظل بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء أرجيس أنت قرأ حرك على الليزوان قل يا أيها الكافرون كرتكال الركعة الثانية قل هو الله أحد كرتكال شهر رجب شهر رجب كله. لا شو نوريت بتلا وري لي بلاد مغرب يظل نوافل يظل الناس يكتب ربي القرآن يلا الفجر الويتر غيتو حدا المستني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سلحتي اختي تخرفت ماشي مشكل النبي صلى الله عليه وسلم كان تاني يقرا قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد اما الفجر عاري يقرا كذلك قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصبات الى اخر الايه ارتي يقرا غير الركعه الاولى غير الفجر هاري يقرأ أمس الركعة الثانية رجس يقرأ إما فلما أحس عيسى منه الكفرة نقدر يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي وسيدي الويتر يغيو التسكرات هاري يقرأ اختى لي زورن سبح اسم ربك الأعلى تسند قل يا أيها الكافرون تسكرات رجس يقرأ قل هو الله واحد قل عذب بفلق قل عذب رب الناس. نعم الغير سنه رجسي تبتكران تغوصة مثلا اللي بدأ يقرأ يعني يوضب في اللس. نعم بارك الله فيكم. السيدة انك تزوم كروس غانيك تزوم يوس تتو ثلاثة من تمس ايدو دانس تلغى اداد نصيكا وكان ورد سنتشكا يستوكي تمن سوحليك نسولوه يعني ما مر اسحاسي المهم اللي يختتو هنوزوم سيسحا. نعم يختتو هنوزوم سيسحا ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم وشرب ناسيا في رمضان فإنما طعمه الله وسقه ونشن غدس وغمس رمضان يتو هنس كي يطعم ربي تبارك وتعالى يسود. نعم بارك الله فيكم. أسقسي ناري التيني يسي جوز ما يقن الحكم من الشرع اختلف التونين سلح حمام أبلدي حبراء بالنسبة لحمام أبلدي تم غرث اللي يقن ملتزم يغرس السدو أني خصت تتقلب وسان خوانين لوقات خوانين مشات دوخري قالت لوقت لي غرسات الشمي خصها للساينس هاد الصايا اللي سي غطان من نقرا نقرا نقرا نقرا وبد وفود. ثانيا لي خصها القضيه وهو الحمام يخصها تسن بيان وسي سي يعني الثقه هو غير هذا غير اللي كيبني بيد هذا السويد وخاصه الحمام والزنق لذلك بلاد ما يغدي وربي يوفى فهم غير يختوفا كان الحمام خاص دارت مدك كل الناس دار يدارس دار كان الغلس الحمام خاص يعني الحمام ديمي فيفاس واضح يغدور بورتو في تقلب الدوش العمومي اخترتو في عاد ما تزرد الحمامنا بلديس وكان ديسنا الشروطات ديسنا. نعم جزاكم الله خيرا. سقسيادنا ريتيني باللي السيدات طاف الحساب مساء البوستة دفتر اللي توفير الستينين إلي قيس مليون ومئة وستين ألف ريال الدرس كيزي لان وجود نتاتي سيدين الزكاة مدة عامين سيس وكاسن مرة تسكر غيلا إذا نساء سيجوز أتضي الزكاة الفلوس اللي درس لان غيلا نهد مرة تسكر أولا زود غينا دفتر رئيس ستيني رقيس ستيني لان تيريس هني حرم الحساب اللي تسكرت هني حرم يخصى تسكرت الحساب الجاري سلو سكرت الحساب من الدفتر حساب من الدفتر عني حرم علاش شكون قال انتيريس قلت لانتيريس اما مليون و600 نورتات لكم ورتات لكم النصاب ياخذ لكم النصاب يقات الثمن 85 غرام الذهب والسنه تقريبا كان 2 دمرين و700 تيغان يغدو ربيت لكم 2 دمرين و700 هندر من النصاب باش تفت الزكاه يختوت لكم تهنا النصاب ورد الملي فهمت لي وفهمت لي الزكاه. نعم بارك الله فيك. مليون و700 بمعنى مليون و140 الف ريال. نعم مليون و700 بمعنى مليون و140 الف ريال يعني ورثت لك ورثت النصاب. نعم بارك الله فيكم. سقسيط نريتيني باللي السيده ياد اذا كان يوقع المشكل كراس دور كازن سي حزين مثلا يتكيت كانتين زين الناس واستاد نكرك مسلوي سدار يدرم باش هنا ينس وركم سلاويح سدري الدرم لعل تصالحنا من بعد ياوي تسدري الدرس ياوي تسدري الدرس الزمايا النية اللي سينا الجماعة تعتبر الطلاق نحدوه لا أنا أريد الطلاق أريد اليمين أريد احتاج نعم إنيسا لا إنيسا تكلي جادن وركم واحد سدري الدرن حدا نفرق الشهيدة نفرق فسيتيني إنيسي يحكم واحد سدري الدرن وركم واحد سدري الدرن بمعنى راه نفرق وركم واحد سدري الدرن واخا راه نفرق يعني واخا ركزنا لكم الطلاق وركم واحد سدري الدرن ما ليس طلاقا لا بارك الله فيكم يا السيد ارتسقست النكر تعلم تيمغارين الأميات اللي سكن محل الأمية أيضا تعلم القرآن الكريم بلا تجويد يعني الطريقة الجماعية تحفظ الطريقة الجماعية يسي جوز غي كان هدوي يغورتو فيما كنت تعلم يغورتو فيما كنت تعلم السجويد يجوز ولكن يغورتو فيما كنت تعلم السجويد لا هذا هو الأولى وثانيا انت لا تيغرينا جماعة أنت تريد تلدي ولا تسعلم ولو علاش ولا تسعلم يد حتى ما خارج الحروف أنت في تيم غارين ولا تنطمزنت مثلاً كي مثلاً غار مثلاً آيات الكرسي اللي يبدأ قرأ نمد جماعة أنا ما سنت مسجدي وين على جس كان نمد يا العدد لا غلط علاش شكون تيمين سيسكات ترزمر يتقن ماشي زوج مثلاً بدنا ندور بيسكوس ما سنت قدامك أيوة تبدو تيني مديس أرس تعدلت كرسيرة واضح لذلك الأولى غمس الشغلنا يغدور بمثلا نك مثلا الأمية النراسة الآيات غمس السبورة عود مثلا كررنت لمدة يعني جماعة إخصاء من بعد أنا بدو كريجاتي يتجيس أنت أتيني وحدة أشو يغدور برتيني وحدة أقول أنا أتعلم أما يغدور بغاني خلط الأصوات كذا الأخريات ورسنت ما يتيني ولا ما يتينين ولا ما يتعلم ولا ما يتعلم ولا حتى غير يتعلم ما يتعلم يسا يتعلم الصواب نقدر يتعلم نقدر يتعلم الخطأ نعم بارك الله فيكم أسقسي أدنا ريتيني ما يقال نصيحا نقول يطعني نح الشيوخ بلا العلم وانا يطعن غمس يموسي من كل شيء أجنك الشيوخ لأننا يطعن غمس يموسي من كل شيء عموما هنور في لغي الشكاء علاش شوش كان يقال غيبة النبي صلى الله عليه وسلم ينغ أربع الربا استثارة المرء في عرض أخيه الربا اللي ورد في الدواء وهو براد مغدي وربي أريد درق ماس سمي يخشن وبس مسلم عموما أي غدي وربي قال عليم هل جري مربع رات تمغور كون ما سيتم غور لقدر البنادم إلا و الجري مون عياذ بالله غدي ورب سولت أرقي السولت هن هنور غد بسيتم هن الأمر يعني الأمر النشقة نعم بارك الله فيكم أسقسي أدنا ريتيني يورغزي الطفل العدد من تروى يفرخان تفرخين دوري فتو إبلاس داريات اللي سوحدوت تروى سنة دورت نك لكم ما يقال الحكم نغي كان دي ما يدكو ريجي السحور ما استنصحت بل مخصى تروى نسي خصى جيسني سكريان يغيت كدرغوة داريت كدرغوة ولا شك أن أبرد مثلا أنت تنتفيت مثلا كنماني أرجيز التفي الخطر نص أرجيز التفي الراحة نص ولكن هذا يعني وريجي المستساغ بدل باش يفال اي فال مثلا تروان سكول ثاني تدغر دريان يعني خص الدرس ككل شيء والا راه غير شغلنا ردي في النوع الكراهيه اللي يريري الشرع الشريعه الاسلاميه وتلك راه قالت تروى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقدر شوش كان السيد الناس هاتيري غتفغى كرا المال ايويد درس ايوي اسم الزين عز درس الناس هاتيري غتفغى كرا المال ايويد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يستروان كل جيزاس تفيدون شكلنا الناس نكاد ورد شهادة في الظلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم نكي ورد شهادة في الظلم لذلك في هذا من الدليل لازل الشغل خصة أساسية للعقل هل يتكادر تروان كل شيء سكر جيسنيان شكو تروان كله قال كل شيء نرانا فولكينس حتى نترى يرى فولكينس نعم بارك الله فيكم يسق ساريتيني يسي جوز يتمغارت يعني لسكر النقاب اللي حبانو دمنس تفتوس دار ضبيب تحيد تقيس أضبيب وخسن تكشفو دمنس يغورت في تطبيب وخسن تدو درس ماشي مشكل يغورت في تطبيب ما سي تكسن وخسن تدو دار ضبيب اللي تكسن وخسن نعم بارك الله فيكم أسق ساريتيني مي كان الحدود اللي سيخصها كيستساول تفرغ ضد الخطيب اللي تيخطبن، يعني الحدود الكلام الحدود غمانيك، يعني الحدود الكلام اللي سيجوز الخطيب باش يساول الخطيب اصلي غرس التيزر، اصلي غرس التيزر يمكن الجمع في كل شيء نظره شكان اني خصها الحدود اري غورا نميد لو قلنا ورانا تيتم غير نسرك ودناتك يبقى غير اللي سرى نميد كذا الى اخره كذا الغالب ورد التويمه فولكين الجمعت دارت الخطبه من دوني يعني العقد هل نرد التويمه فولكين؟ نعم لذلك مسلم مسلمت ولا مسلم كذلك غير يتهل الخطبه دارت الخطبه افتسعيت مغارت الريف لا سيورا دقت نورا راكودا انا ماشي مشكل. نعم بارك الله فيكم. اسقصير نريتيني يسي جوز التفرقزنس اربدا ديستزي غالبا ديستزي اشكود اوريك لوقت انتات وراح تروانس واسني تهتم وريت صرفت مغارت وريت تروانس يحمريض نورا تنتوز دور ضبيب تافيتين اريد صرف فايت درس انت اريد صرف فايت ماس يست ماس يحضر بجمع ديس الموضوعات ريستيني كميني تكلف سيرون يعني مارت تسكر دور قزاد نور قزاد تريد درس تريد درس باش تكيني قرس ديس نغزري درس انتات لعل وعسى يصلح الحال وإلا أرقزي غيدر لغيفل الرغي في التروانس هل النبي صلى الله عليه وسلم نكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعون يعني بندم باركة غمس الإثم يعني الإثم اللي رتيني يحمس وضي باركة مي يغيفل تروانس بدون يعني بلا الصير بلا ولو. نعم بارك الله فيكم. ونادي نكرن زيك صباح يا في التزليت الصبح تزلي الوقت الناس ما يسبق إذ الفجر نحدى الصبح الفجر فهد الصبح يصلى الفجر السبعة الصبح كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم لغاس نجرى كنا لغن جوز لمسي وسيف يفل سيدنا بلال الناس رأى العقل أخذ سكتين الفجر يميل سيدنا بلال يقولون أنت لغد نكرنا حيدنا ما سوى وسيف لتين يميك بدني لما يدن سيدنا بلال تضن ميدن الظن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يسمون ميدن الظن صلى الصبح. نعم بارك الله فيكم. سقسير ناريتيني إيسي جوزيت مغارت ولا الأخت اللي كان ملتزمة التكبر في إستماس عندنا ضد الملتزمين التكبر تكبر لكبر والعياذ بالله دوان جهنم التيقن لكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ونمو إليميك الكبر مثل القلب هن جهنم يرى والعياذ بالله. نعم أنا أريك شمن جند. نعم بارك الله فيكم. يتم غير تركيك الضلاء بزيس الدعوة أي ويس الهداية وأنا أهضر بينكني ولا أنت في الطعنص لغرة أساسي علن. نعم بارك الله فيكم. يتسيدة ديما يحتنك ريك صباح أرتزراحي ورقان كرا ورقا الزوضيكا مسا تنصحت أرتزرامي أرتزرار رقاز يعني لسا هو رقا. نعم ومن المخصي سكرا ذكرنا يغريبون سكرا ذكرنا وباش تسجل تلعب إبليس. نعم بارك الله فيكم. أسقسي داري التيني باللي السيدة يتبلغ العمر نص 50 سنة غيلة لحتين درس 13 سنة ضفارن 6 أيام أما سنة رمضان مرد سكرا غيلة تبعا 6 أيام ورد نتظوم حرمضان لحتين درس 13 سنة أتنتراب. نعم بارك الله فيكم. اسق سريتيني ايسي جديد مغار تتبي الشعر نز يغاسي النورغاز اختهل يغاسي النورغاز ماشي مشكل. نعم بارك الله فيكم. يت الاخت يتمغار تتعلم يتمغارين يضيني ستمس راس نتعلم الاذكار وكان رتيني الجماعة باش تحفظني سي جوز غيكا لكن لسنا قبل عمر تعليم القرآن الكريم يجوز ولكن خصت الوقت اللي تكبر الشغل اللي خصها اتزر ما تعلمت مغارينا نسيت يسانيتين نطلع الفاظ بالضبط نغدي سروينت. نعم بارك الله فيكم. يتم غير يعني تقام النقابة سكر النقاب تمريض سلحة حساسية أرد تعالج دور ضبيب تمريض بزاف سلحة حساسية سيسي جوز أتحيد النقابة يا أستي الضرية جوز نعم أختي الضرية جوز بارك الله فيكم أختنا مريض نس المرض نس سكر لستينين يساسي جوز إذا تزوم من حد تسكر الإطعام حرمضان ماذا سينو ضبيب يغسي نو ضبيبات يتزرد التزومت عن يخصد ستزوم يغسي نوه سكر الفدي إطعام عن كل يوم نعم إطعام مسكينين عن كل يوم كريغتس أفلس تعميان دريوش بارك الله فيكم الإنسان يتزل نسكح يمريض ولا يرمي يساسي جوز أي الظل سوسكيوس يا جوز يدور بوصول الزريبي ديسكوس نعم بارك الله فيك يسي جوز يعني سنة مغارين تسمون تظلت يا جوز ولا وقار نعم عارق دور بيقوتنت تمغار ثلاث صلاخ الصف ماشي ورف لسن تقدم زود يرقزن يرقزن يغرد صلنا جماعة الإمام مالي تيني غير قدام تي مغارين وهو تي مغارين الإمام تال إمام تنسن تال تيني غامس نقرد سنت خصف نعم بارك الله فيكم بالنسبة للصيام ونتزمن الليلة الإسراء والمعرج يجوز كان نهد بدعاء تخصيص غصان الصيام لا يجوز هذا من البدع لأنه أولا لقد يل الإسراء والمعرج العلماء اختلف لما نكوي لا الأمر الثاني حتى يغدو ربي يتبت بأنه غصان الإسراء والمعرج هل نريد يتبت كيس نتزم نعم بارك الله فيكم يتم غارت انك يعني يموت اي ويسحو حلي كنسولت التورو ريستيني بعد مدن بعد انت مغارني خصها داس تسميت يسي جوز غير كان لا يغيدار دي يموت عن شو يتفرول حتى غدو ربي يموت ورتا لك من السبع عن شو يتفرول نعم نسجو كان تظليت ورست تظل بريخ لك بالأختنس نعم بارك الله فيكم اسق سري التينيس جوز يتم غارت ولا ذكر الانت تم غارت دورغاز ولا تفرخت هذا سوال لمس الفيسبوك الدردشه كي السؤال غير نخصيني غمس الحدود البنادم يخصه يراقب غيونس يراقب ربي تبارك وتعالى يغدور بينا غيونس ورسي حكيم كذا الاخر يعني خصته يحيد غينا ديانه وتقربا الى الله سبحانه وتعالى يغدي ربي يعني هو غينس بأنه استعمال شغلنا غمس الخير كذا الأخيري ماشي مشكلة نعم بارك الله فيك سيدات أنك لدرجات الإرادة يقوان باش تسكر اللباس الشرعي لكن نور تتقتنع ما ستنصحت ما زيك هل الإرادة الاقتناع لمنك الإرادة الاقتناع تيغن ثانيا الإرادة والتليب لضرت الاقتناع وثانيا قد يلي اقتناع من اللباس الشرعي هن ربي تبارك وتعالى كم يوم مر ماشي كم يوم مر فلان غدعي لنا باش تقتنع غدا دور اقتنع لو امر ربي تبارك وتعالى ورقي ثقل الكنيسه سلي اقتناع غدا عدم الاقتناع لو امر ربي تبارك وتعالى لزم انت بمعنى يا انسكري لي كين غير ربي تبارك وتعالى نغدا نفوا ما سيدي كنونس ديكنون ربي تبارك وتعالى يمكن كيس نفوا لذلك غدا نغلي ابلد نقود نسكر أي ليجين غيره سبحانه وتعالى وخاصة نغرس بأنه أي ليجين غيره هنفولكين غير كيسيلا نعم بارك الله فيكم أسق سيدة رجستيني السيدة ياد كل ما تورجس كانت غوصة أريد توقعوا ما في تدولة غير كان أريد دولة فوالو كان ما في دولة وريلي نعم بارك الله فيكم يتم غير ترك الضلابة دعوتي اللي سدرية الصالحة ننظر بالبصر ترى يصلح ثروة مسلم ثروان ولا ثروان ولا ثروة مسلم جميعا نعم بارك الله فيك ميغان الحكم ورقاز هاري قون وحدوت إحنا درست وش كاتم غارتي عن نارتي التهجار أما سنو هاري قون وحدوت وريت تيري قون تمغارت نسحت منس هذا لا يجوز الهجر هجر ارغاز اي هجرت مغارت نختم مغارت تهجر ارغاز نغت حتى ام داكل اي هجران ديال كل هذا لا يجوز في الشرع نريد دين يحرم نعم. أسقسيري تيني يزيس حقيقة لسا تيني ميد نولي قانا الزهري حفاس نسا أريس تجبر بالدعانس لا ولي صحي ربي تبارك وتعالى يستجاب الدعاء بلاد ما يصلحن ماشي بلاد من يطولنا غدي قال الزهرين غدور تيكين غدي قوزنا غدي غولين غدي لا ربي تبارك وتعالى يستجاب الدعاء بلاد ما يصلحن واللي كان غير كي يجي سير سيديس سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيكم. إيسي جزيت مغار تشتا ولا تسكوس تروى تروى نيتماس ورقزنز لا حيث ما سور جزس قال الأجانب يخسن جسن تيتي. نعم سطور زران ولا تزران. نعم بارك الله فيكم. ونسكن كان المناسبة إيسا سيجوز يسكر الأغاني يتمغارين لا لا يجوز تيمغارين لغوت نتلون تنقرات سنت ماشي مشكل. نعم بارك الله فيك. إيسي ميقا نحوكم الفانيد اللي تمنع عن الحمل هذا زدوك العزل نستني كان غل زمان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بلاد مغدور بيقصد قيس تنظيم النسل يعني تنظيم الولادة يجوز يقيس يعني يعني يقيس كرايض مثلا يسب النسل فهذا لا يجوز حرب. نعم بارك الله فيكم. أما الفاند اللي استعملت مغاري من أجل الدور تشكل عادة الشهرية على حسب الصيام من رمضان كله يجوز تنطع عينا هو نيجا التنطع يقال غلو إما تمغار لو قلت ناس جوش كان والمسيس لو قلت ناس جوش كان الحيض تبيد رشتا لو قلت نفوق رمضان ترى روزه من سنة بين عليه السلام. نعم بارك الله فيكم. يسي جوزي تمغار لأنني قال لحنا أتسكر تيموم يجوز مانيك يعني يغدور بدرس العذر العذر نغولي ماشي الحنا يقال العذر لا يغدي ويربي يختق ما تقصد تقصد الكرة لا لا تقصد عندك على حنا تغمات ورت ورتر التحيد ركي هي غمام مزيان لا تيمو لا لا دور سكرتيمو انت مغارت يغدي ويربي ديال الحنا يا ود ربي لو قت نزال ثلاث فوق هاني خصها تكرد شغلنا توضا تزل نغدا تزر الوقت اللي غرانتك الحنا هذا الزوريش كما سلوق نزليت زوجيك صباح مثلا. نعم نكمل أسئلة ده الشيخ لا نزل 10 دقائق واخا إن شاء الله بارك الله فيكم. تم غارية 10 دقائق إن شاء الله باش نزل الله يجزكم بخير التزم أمسي ميكا نصم تبارك الله فيكم. سقسيض ناري التيني إيسي جزء يتم غارة التسافر بلا المحرم يحل لك الضرورة يجان قاهرة يجوز يخلط الضرورة ماشي مشكل. نعم ضرورة تبيح المحظورة. نعم جزاكم الله خيرا. ممكن الشيخ زود مدح الضرورة كالأمثلة جدا شدوا الفهم الضرورة وريمكن أنا في المثال لذلك كري قد تم غارتنا رئيسا فريق ستة تسخصاء يعني تحديد الضرورة سمعتيني الضرورة الضرورة ماشي الضرورة كمارس تحديد. نعم الضرورة يخصى قيس سقسات الشغلة اللي داري لان يسيق الضرورة غدش سوريقي. نعم تقصح ميغان حكم الأغاني. الأغاني حرام بإجماع العلماء العلماء كلو تنتني بأنه أمارك الآلات هني حرام. نعم بارك الله فيكم. السيد درتيني باللي تكفائيا الدليل الأستاذ باللي الغناء حرام توزيد التفسير ابن مسعود رضي الله عنه المعروف له الحديث نعم إن إسن كينا تيجي أفضل مني بن مسعود إن إسن مسعود ذاك مسيت نصحت إزدا أتناقش حن حدا أتجاد له حن حدا ما نقص نقشك وأنا يوف بن مسعود وأنا يوف بن مسعود ورا تناقش نميد شد كفل بناك الفند. نعم بارك الله فيكم. السيدة درتيني طفى يتي ليست مقرح السن وتهديف سحر ربي حرقاز يعني حز الزواج وتتهل أرس بزاف تدعو كان لي تسكري يأكل قيسي الليكرا يعني اللي حبها رات تدعو اللي ستهل لا لا مزيان بل زيد سول زيد دعوية السول نعم أرتيني دائسي يوجد كان الدعاء كان مخصص حول المسألة يد لا أريد لي بارك الله فيكم السيدة دتناك أرتيت من عبا بس باش تفوق دور جزن سنتت ما رد تسكريز تسفل دور جزن ولا ولا ولا بس أخذ اختناتي وصل وصل وصل بس اسم اختنا وصل تجي وصل تجي تين بواس اختناتي هي ورجز الحق ورجز هني تو قدام في مي تو قدام في الحق ما في الحق نوال بس اسم في الحق الأب نعم الحق ورجز هني جا مقدم في الحق الوالدين يقدر مارث يختهل هالحقوق ورجز ندي زوار لحقوق الوالدين نعم بارك الله فيكم السيدات انك باللي جديس مريض الا درت الشلاله مساء ادارنس جداس انت اي سي تغتسل تتوضا اي سي جوز غير كان يصحى الوضوء يعني مانيك جداس يعني تمرت ماشي مشكل نعم يجوز بارك الله فيكم سقسيه دارتيني اي سي جوز الانسان اي دو سلوكت يحس يتعرض مالك سلوكت اي دو سلوكت سلكا بالنسبه انت اصلا ما يسمى بالسلوكت على حسب ما ما ما ما ما ما سقصت يعني السلوكت اللي موت لا يجوز لان مولي عدا سيدو وكان القضيه تعلق مثلا مداخل لا مثلا من مغدور مثلا الوالدين الدوغماس يعني كان لما كان يمكن يقيس بيت الرحيم يا ود ربي غلور تديتي مكنه بيت الرحيم ماشي مشكل اخت ديت اما غدور بي تيتلاي دار العائله ولكن زيد اخت ديت زيد غور سدوت يعني خسر سدوت اما جارنا ديم دوك انا ضينا بلا ما خصها داسو ريدو نعم بارك الله فيكم السيده درتيني باللي ترد تسكر الحجاب الشرعي ولكن بابا سورت يجي صافي تجد انت الحجاب الشرعي نور تلسا باش ادوري غضب ما يقلق ما تقصدش الحجاب الشرعي يخصت النقاب ماشي مشكل أما يخصت الحجاب الشرعي يعني بلاد ما ينزل حوايج تزيف شغل هذا راه واجب يربى من غريري نعم بارك الله فيكم تسقساه سقسية ما يقال الحكم من الرهن الرهن اللي تستند غير حدا الرهن يحط الرهن تيمي نعم الرهن الحكم من الرهن اللي متيمي الرهن هاني حرم هاني يجري بيقى نعم لا يجوز يوم مسلم التسكر بارك الله فيك ارتقسا السيده تكتينا في حكا العلاقه ذكر ذكر كرينا غيكا رمضان يتقسا رمضان نسي بطل نهدوه العلاقه مي ورتي ونوع العلاقه اسكت بدا العلاقه السؤال أنا ولي واضح نعم نعم وخاصة اللي يسقس يسيح يسي بطل رمضان الأسر يبطل ما تقصد العلاقة نعم بارك الله فيكم يسي جوز الإنسان اللي يتظلم الضحى استبي يجوز على حسب الأحوال نعم بارك الله فيكم يا السيدات انك تربى ديال تفرخت بعد ما تموت ما سنتات يساسي جوزف للصدي تالفطرت لي سنتين رمضان مالك يا السيدات ربى ديال تفرخت حتى كمنس اشكون ما سنت فرخت انتوفا لا بدا درس كاسناش غير بدا درس لا تسوخ فلا تالفطرت ماشي مشكل نعم بارك الله فيك ما يقال الحكم يتمغار تتلس الخاتم نزينا زعما حيض ضن نسيح تفوق برا عند الاجانب يجوز الخاتم يجوز تنتج طبعا انت مغار تختفو مناقبات انت قال لي قد